الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. نبدأ هذا اليوم بإذن الله في هذا الدرس المبارك بحول الله وبقوته في تفسير القرآن الكريم، ولعلنا نختار من كتاب الله ما تيسر. وما لهذا الدرس لا يكون مبارك بحول الله وقوته وهو في مدارسة هذا الكتاب المبارك الذي تكلم الله به وأخبر عنه سبحانه وتعالى وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا الكتاب فيه من البركات والخيرات ما يعلم بها إلا الله، فهنيئا لمن جعل هذا الكتاب قائده، فإنه سوف يقوده إلى جنات النعيم. فهو كتاب مبارك، البركة تحل على من يقرأه ويعمل به ويتدبره ويدعو إليه، والبركة تحل في البلاد التي تعمل به، حتى أن المسلمين عندما ينزل عيسى بن مريم وهو سوف يحكم الناس بهذا الكتاب بالقرآن الكريم، سوف يأتيهم من الخيرات والبركات ما جاء في وصفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الله عز وجل عندما خلق السماوات والأرض وأورث أبونا آدم وأسكنه الأرض وجعل له ذرية، ما كان الله ليتركهم هكذا، لا يأمرهم ولا ينهاهم، لا يعدهم ولا يتوعدهم، لا يبشرهم ولا ينذرهم. هذا يتنافى مع حكمة الحكيم سبحانه وبحمده، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ماذا معهم الرسل؟ معهم الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، فكانوا يأمرون الناس وينهونهم ويدعونهم إلى الشرائع التي موجودة في هذه الكتب. والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيما نعلم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، وهناك رسل لا يعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على أن هناك كتب أخرى، لكن فيما نعلم أن هذه هي الكتب التي أنزلها الله واختص من رسله من شاء وأنزل إليهم هذه الكتب. فخير هذه الكتب هو القرآن الكريم، أنزله الله على خير رسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث في خير أمة. فكان الرسل يؤتيهم الله من المعجزات والآيات البينات التي تقهر الخصوم وتكون حجة أمامهم، كعيسى بن مريم عليه السلام كان في قومه انتشر الطب والإعجاز في الطب، فآتاه الله آيات على نحو هذا الأمر، فكان يحيي الموتى بإذن الله، رجل ميت يحييه بإذن الله عز وجل، يأخذ طين فيصنع منه كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يولد الصبي أكمه لا يبصر فيمسح عليه فيبصر بإذن الله، يأتي الرجل أبرص يمسح عليه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيصبح جسمه من أحسن ما يكون. آية ظاهرة بينة أن هذا رسول الله إلى هؤلاء القوم. موسى عليه السلام انتشر في زمانها السحر في كل مدينة سحرة، مشعوذين يضلون الناس وقد يدخلون الدين في سحرهم ويغون المجتمعات، فأرسل الله ذاك النبي عليه السلام الذي كان معه عصا يهش بها على غنمه، فجعلها الله سبحانه وتعالى آية كبرى كما قال سبحانه وبحمده، أرسله إلى أمة كاملة، إلى أكبر طاغوت في ذلك الزمان، دولة وجنود وحشود سوف يدمرهم الله بهذه العصا التي تنظر إليها فإذا هي عصا خشبية. فكانوا بعث في المدائن الحاشرين يظن أن موسى ساحر، عندما رأى العصا انقلبت حية قال هذا ساحر ونحن سنتعامل مع الساحر بسحرة أخطر منه. ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فاجتمع السحرة كما قال الله سبحانه وتعالى، فأبطل الله سحرهم وألقى تلك العصا فإذا هي ثعبان ضخم، أكل هذه العصي وهذه الحبال وأخذ الناس يتدافعون ومات الناس من هربهم من هذا الثعبان. فما ملكوا أنفسهم وما استطاع هؤلاء السحرة الذين أتوا يحاربون رسول الله إلا أن يخروا سجدا فيقولوا آمنا برب العالمين. هو بنت يا فرعون رب موسى وهارون. وهكذا حتى كانت هذه الأمة العرب رعاة الغنم أهل الفصاحة والبلاغة يجتمعون في منى في الحج قصائد وخمر ويمجدون آباءهم ويمجدون أجدادهم، وهذا الشاعر بليغ وهذا أبلغ منه وهذا صاحب القصيدة الفلانية، نوادي قصائد وخمر هذه ما اشتهر بها المشركين العرب الذين رفعهم الله وفتح لهم باب الرفعة والعزة أن أنزل الكتاب بلغتهم بلسان عربي مبين. اليوم هذا الدرس بإذن الله مقدمة على القرآن الكريم، والدرس القادم نشرع في أفضل صورة وأعظم صورة في خير الكتاب وهي سورة الفاتحة. فكانت أعظم آية آتاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم. المشركين حضروا عند البيت الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم، فما بالك بهذه السورة يقرأها حبيب الله وخليل الله صلى الله عليه وسلم، والمشركين يستمعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم أعداءه وهم كفار ولا يريدون هذا الدين. فماذا حدث معهم عندما سمعوا هذه السورة؟ عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، إذا أتى عذاب الله ما يكشفه أحد، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كلهم سجدوا إلا واحد خذ من التراب وقال يكفيني هذا، وخضع وحنى رأسه ومات على الكفر. ما بالكم يا مشركين هذا ساحر، كيف سجدتوا لكلامه؟ بل روعة القرآن بل جمال القرآن صدع قلوبهم فما ملكوا جوارحهم فسجدوا لله سبحانه وبحمده. يأتي المشركين يجتمعون يخططون يريدون يطفئوا نور الله، ماذا نفعل؟ قال اذهب يا أبا الوليد، اذهب يا عتبة، اعرض عليه الدنيا، اعرض عليه المال، اعرض عليه الزوجة، اعرض عليه المنصب، اعرض عليه الملك، يدعنا من هذا الدين الذي فرق بين الأب وابنه والمرأة وزوجها، هذا الدين الذي كفر به آباءنا وسف به أحلامنا، اذهب. فذهب أبو الوليد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الوليد قل أسمع لك، قل أسمع لك. فتكلم وعرض هذه الأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ باقي عندك شيء ولا انتهى؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم، مشرك ايش عند المشرك من كلام، لكن يسمع منه. إذا أنت تنفرد بالكلام مع خصمك قد يكون هذا سبب في صده عن دين الله. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة فصلة حتى وصل إلى قوله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ما تكفرون بأي أحد، تكفرون بمن خلق كل هذه الأرض في يومين. إلى أن وصل قول الله عز وجل: فإن أعرضوا. بعد هذا البيان وجه وآيتين تقريبا من الآيات التي فيها من عظمة الله وذكر صفاته وجلاله سبحانه وتعالى، قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سألتك الله والرحم، لا تكمل يا محمد، سألتك الله والرحم، يعلم أن هذا كلام الله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فرجع، فأبو جهل نظر، قال: والله لقد أتاكم بوجه غير الذي ذهب به. الحق الحق يغير قلوب الرجال وفي وجوههم. يأتي مصعب المدينة، فتحها الله بالقرآن الكريم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب، وكان يسمى المقرئ، أرسله إلى أهل المدينة يعلمهم دين الله، يقرأ عليهم القرآن ويبين لهم هذا الكتاب العظيم. فكانت المدينة مأوى المهاجرين والمؤمنين من كل مكان، فأقيمت فيها دولة الإسلام، دولة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن دخل في قلوبهم. يأتي مصعب إلى بني عبد الأشهل، وكان أميرهم سعد بن معاذ. فعندما رآه سعد أرسل من كان بجواره وقال: سعد بن معاذ أتى مع أسعد بن زرارة، وهو قريب لسعد بن معاذ. قال سعد: لولا القرابة بيني وبين أسعد بن زرارة الأنصاري الذي آوى مصعب المهاجر، قال: لفعلت به، ولكن اذهب أنت وسيد بن الحضير، اذهب أنت وامنعه، يأتي نساءنا وأبناءنا ورجالنا يصدهم عن دين آبائهم وأجدادهم. فذهب، فصدق الله مصعب في دعوته وقرأ عليه القرآن فأسلم ودخل الإيمان في قلبه وأشرق وجهه. فعندما عاد إليهم قالوا: لقد أتى بوجه غير الذي ذهب به. فأخذ سعد حربته، قال: ما أغنيت عنا شيئا، أنا أذهب إليه، أنا أمنعه بالقوة، بقوة السلاح، لا يأتي في دورنا ويصد أبناءنا ونساءنا عن دين آبائنا. فعندما سمعه أتى قال إنه سيد قومه فاصدقوا الله فيه. قال: اسمع مني. قال: ما عندكم؟ قال كما جاء في معنى الرواية، قال: اسمع منا إن كان حق، وإلا تركناكم أو كذا. فوضع الحربة وقال: قل. فتلا عليه القرآن فأشرق وجه سعد بن معاذ ودخل الإيمان في قلبه. فجمع قومه وقال: يا بني عبد الأشهد، والله إن كلام رجالكم ونساؤكم وأطفالكم علي حرام، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فآمنوا، آمنوا جميعا. وفي بعض الروايات أن ما تأخر بذلك اليوم من بني عبد الأشهر إلا رجل واحد وأسلم بعد ذلك. وكم سنة يقتل هذا الرجل الذي حرك القرآن قلبه بإذن الله عز وجل، ويقتل في غزوة الخندق. وترى العجب العجاب من دعوته رضي الله عنه، عندما عاد من الغزوة فرفع يديه قال: يا الله، تعلم أني لا أحب إلي من قتال قوم أخرجوا نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن أبقيت الحرب بينه وبينهم فأبقني لها يوم الخندق، ولا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة الذين غدروا بالمسلمين، واجعل هذا الجرح لي شهادة. فوضع الله الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في مكة، فكانت الخندق آخر معركة. وشفى الله صدره من بني قريظة وحكم فيهم بحكم الله عز وجل. وماذا بعد ذلك؟ انفجر ذاك الجرح، فكانت شهادة لسعد بن معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ. فهذا هو القرآن الكريم الذي حرك قلوب الصحابة، الذي قاد الصحابة به الأمم بعد أن كانوا يرعون الغنم، قادوا الأمم بهذا القرآن الكريم. ما كانوا يكتبون الحديث، ممكن اثنين من الصحابة الذي ورد عنهم في السير أو في السنن أنهم كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن في قلوبهم، ويجعلونه منهج حياتهم وسيوفهم على أكتافهم. ماذا تريدون؟ الفرس يقولون تريدون نصرف لكم أموال، ذبحكم الجوع، أتيتم تريدون المال، نعطيكم المال وارجعوا، يقول لربع ابن عامر. فماذا قال له؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قالوا غير الإسلام؟ قال تدفعون الجزية. قال الإسلام؟ قال إن أسلمتم جعلنا فيكم من يحكمكم بكتاب الله وتركناكم، لا نريد الملك ولا السلطان، نجعل فيكم من يحكمكم بكتاب الله يقيم فيكم شرع الله، إما القرآن وإما الجزية وإما القتل. هذا ديدن الصحابة مع الكفار في الأرض، تسلم تصبح أخي، أو تدفع الجزية وتكون ذليل صاغر، ما تعلو ولا يكون معك قوة ولا يكون معك سلاح، ولا تصد الناس عن دين الله ولا تفتنهم عن دين الله. وغير هذا ثلاثة أيام لا رابع لها ونقاتلكم، ووعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرث أرضكم، ومن قتل منا في الجنة ومن قتل منكم في النار. فحكموا الدنيا بهذا القرآن. والمواقف كثيرة التي يتبين لنا فيها أثر هذا القرآن العظيم. ومما جاء في السير أن مسيلمة الكذاب قال للناس وادعى النبوة، قال أنا نبي، محمد نبي وأنا نبي. فأخذ يخبرهم من خزعبلاته، والعاجنات عجنا، والطاحنات طحنا، والضفدع اللي تنطين وما أدري الطين والتراب والطين، قال لها قرآن. العرب يعرفون اللغة العربية. قال عمرو بن العاص والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. إذا كان واحد أعرابي سمع القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ليس كلام الله. أعرابي قال هذا ليس كلام الله، قال كيف؟ قال سارق والسارقة وغفور رحيم. قال وأعادها أظنها الأصمعي، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فحكم فقطع. وكم في القرآن من العجائب والمعجزات إلى يومنا هذا. إن كنت طبيب دكتور ستضع أنفك في الأرض صاغرا لعظمة هذا القرآن. إن كنت عالم في الفلك وفي المجرات وفي النجوم وفي الكواكب ثم تقرأ هذا القرآن ستصبح ذليل صاغر أمام هذا القرآن. إن كنت من أرباب البلاغة وأهل اللغة وأهل البيان سوف تقرأ القرآن وتعرف أنك لا شيء. إن كنت عالم في الجيولوجيا وفي الزراعة وفي أي علم من العلوم الدنيوية، إن كنت بارع فيه فأقبلت على القرآن ستجد في القرآن ما يجعلك توقن بأنه كلام الله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أول شيء في هذا الكتاب ترى ما فيه شك، ترى ما فيه خطأ. كل مؤلف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام، نعتذر من القارئ الكريم، وإذا وجدت خطأ راسلونا على البريد الإلكتروني على رقم الجوال والطبعة الأولى والثانية والخامسة والعشر، ويموت والناس تعدل، والنموت والناس تعدل. والقرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك في مصدره أنه من الله، لا شك في وعده، لا شك في وعيده، لا شك في أي خبر من أخباره، هو الحق وهو الفصل ليس بالهزل. هذا دكتور اسمه موريس بوكاي، فأتى ورأى الناس يصلون يركعون يسجدون 5 مرات في اليوم في الرياض، قال ما بالهم؟ قال هذا الدين عندنا صلاة يصلون. محافظين على دينهم ما عندهم شك. فقال فتساءلت وسألت نفسي لماذا نحن النصارى أصبح عندنا عدم التزام بالكنيسة وأوامر الكنيسة والإنجيل، وأصبح الدين يعني شيء رمزي في المجتمعات الأوروبية. فقال فإذا بالسبب أن إنجيل فيه آيات تتعارض مع حقائق علمية ثابتة لا تقبل النقاش والجدال، فشككنا في هذا الكتاب أنه منزل من الله. إذا الإنجيل مكتوب فيه أن الله يتصارع مع الأنبياء، الإنجيل الآن يطبع في الكنائس وموجود عند النصارى، وبنات لوط سقوا أبوهم الخمر، إيش الكلام هذا؟ هذا كلام الأطفال ما يقبلونه، الأطفال ما يقبلونه، فكيف أهل العقول؟ فقال هذا الذي جعلنا نشك في هذا الدين، ويصبح كما قلنا لكم يعني شيء رمزي اسم، ولا ما يعرفون أصلا دين النصرانية علمانية. النصرانية فيها تفسخ عري، ما فيها النصرانية فيها خمور فيها ربا، لا في الإنجيل ما فيه، وهذه من الأحكام التي ما حرفت، ولكن أصلا ما يقرؤون ولا يتدبرون ولا يعلمون دينهم أصلا، ولو علموا دينهم لما أحبوا اليهود الذين قتلوا إلههم. عقيدة اليهود وشي أنهم قتلوا، وقولهم إن قتلنا المسيح يعتقدون إن ابنه إنه ابن زانية، وأنهم قتلوا ابن الزانية، وهم معهم في كل مكان يهود ونصارى، ويقودونهم في الإعلام، ويقولون إن هذه المرأة التي يرونها يسمونها ماريا وتلبس الحجاب، اليهود يقول هذه زانية، دي زنت مع فلان والعياذ بالله. فهذا النصراني قال الآن أذهب إلى كتاب هؤلاء العرب الذي أتى به محمد، فأطعن فيه من خلال الحقائق العلمية وينتهوا، لا يصلون ولا شيء، نطعن في دينهم من كتابهم. فراح وأخذ القرآن الكريم ويدرس القرآن الكريم، وكانت النهاية أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وغيرها القصص الكثير تدل على عظمة هذا القرآن وجماله. فنكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.